تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر. هذا يقول أرى أناس في الحرم يصلون صلاة قريبة، يعني يضع يده على رأسه يرفع يديه تارة ينزلها تارة، أو صلاتهم صحيحة؟ إذا لم تكن فلماذا لا يوجهون؟ الإنسان الذي تلاحظ عليه شيئا غريبا في صلاته يوصى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع بقلبه. فتوجه من رأيت عليه ملاحظة إذا كان يقدر التوجيه. والمخالفة في بعض مسائل الفروع أمرها سهل، لكن الإشكال في مسائل العقيدة. إذا كان هناك أناس يعتقدون في بعض الأشخاص أنهم ينفعون أو يضرون، ويعتقدون أنهم يجيبون دعاء الغائب، هذا هو الخلل الكبير. أما كون الإنسان يضع يده على صدره أو يرسلها، هذا مسألة مستحبة في الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة. وأن الإنسان يضع يده على صدره هذا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أرسلها الإنسان فاتت الفضيلة ولا يسمع عليه وصلاته صحيحة. لكن إذا كان تعتقد أن بعض الأموات ينفعون أو يضرون ويناديهم أحيانا في الحرم وأحيانا في غيره، ويعتقد أنهم يجيبون دعاء، هذا هو المنكر العظيم، وهذا هو الشرك بالله الذي يشبه شرك أبي جهل وأبي لهب. ينبغي أن يتواصى الناس ويتناصح، ومن رأى شيئا يغيره بالحكمة بالموعظة الحسنة، ينبه الإنسان على خطأه. وعن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق وأشرفهم وأزكاهم عند الله، لم يجعل لنفسه حق في هذا، وإنما جاء بالتوحيد وهو عبادة الله وحده. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وكل رسول ونبي يبعث إلى قومه يقول أن اعبدوا الله، وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما قال اعبدوني مع الله، ولا قال اعبدوا فلانا وفلانا، وانما العباده يجب ان تكون لله، والله تعالى قريب يجيب دعوه الداعي اذا دعاه. انما التقصير منك انت ايها العبد في دعائك، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوا فلان او ادعوا فلان وبعد ذلك انا استجيب لكم. وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لا أن يذهبوا إلى الأموات المساكين الذين هم بحاجة من الدعاء. فالموتى يدعى لهم ويترحم عليهم، أما أن نتخذهم آلهة مع الله فهذا هو الشرك الأكبر. نسأل الله العافية من كل سوء. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف للوداع قبل صلاة الظهر وهو يسافر بعد صلاة الظهر الساعة الثانية؟ نقول نعم يجوز له ذلك. الفاصل اليسير لا يؤثر إن شاء الله. هذا يقول ما فضل لبس القلنجوة أو العمامة في الصلاة أو غيره؟ هذه من باب العادات، وليست من باب العبادات. فالذين عادتهم لبس الخلل هو يلبسونها، والذين عادتهم لبس الغترة يلبسونها، والذين عادتهم لبس العمامة يلبسونها، وليس في هذا فضل لأحدها على الآخر. إنما المطلوب من الإنسان أن لا يلبس لباسا غريبا يكون شهرة بين الناس، إنما يلبس ما اعتاد أهل بلده لبسه وما عليه مجتمعه. نقول ما صحة القول للقائل النظر إلى الكعبة عبادة، هل هو حديث؟ نقول لا، ليس بحديث، إنما قاله بعض أهل العلم. يقول الصلاة في المسجد ينظر الإنسان للكعبة أو إلى مكان السجود؟ نقول ينظر إلى مكان السجود. يقول ما حكم رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة؟ نقول إنها سنة في كل تكبيرة. هذا يقول إذا دعيت إلى وليمة عرس وكان هناك بعض المنكرات مثل شرب الدخان ولعب الورق وعند النساء التبرج، ويقولون هذا عين إسلامي، فما القول في كلمة إسلامي؟ كلمة إسلامي يعني طريقة المسلمين، ووجود بعض المنكرات لا تخرج الزواج عن أن يكون زواج أهل الإسلام. الزوج والزوجة والحضور كلهم مسلمون، هو زواج إسلامي لكن فيه منكرات ليست من الإسلام تغير. فإذا حضرت فإنك تغير المنكر، فإذا كنت لا تستطيع التغيير فإنك لا تحضر إذا كنت تعلم أن ثمة منكر، فإذا حضرت فأنكر وإلا فغادر. وكلمة إسلامي وغير إسلامي هذه مصطلح حديث ما كان معروف، إنما يقال هذا زواج المسلمين بموجب الأصول الأساسية فيه، ووجود بعض المخالفات لا تخرجه عن الإسلام، إنما يعتم أصحابها بفعلهم هذا. فزواج المسلمين هو أن يكون بولي وشاهدين، يكون فيه إجاب وقبول ويؤدي الإنسان فيه الأعمال الشرعية. وإذا وجد بعض المخالفات فإن هذه منكرات حدثت فيه، وهي أمور ليست من أحوال المسلمين، وإنما هي منكرة ينبغي إنكارها وإزالتها. يقول إنسان يزعم أنه من أهل السنة ولكنه يقيم علاقة حميمة بأهل الطرق الصوفية ويحبهم ويشاركهم في لياليهم، فما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا كان يحب أعداء الله سواء كانوا كفارا أو أهل بدع فإنه منهم بمحبته لهم وموالاته إياهم. والله تعالى يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عن المنافقين و والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا يقول في بلادنا المتحجبات من النساء يلبسن العباءة على الكتف ولكنهن يلبسن الخمار المغطي للوجه على هذه العباءة، فما حكم لبس هذه العباءة التي تغطيها الخمار؟ نقول هذا حسن ولا شيء فيه ما دام أن هذا هو عادة أهل ذلك البلد. فمقصود الشارع من حجاب المرأة أن لا تبين زينتها وأن لا تبين مفاصلها بأي طريقة كانت اللب كان اللب. المقصود هو ستر جميع البدن بلباس واسع ولباس سميك لا يكون ضيقا ولا شفافا، هذا هو مقصود الشارع. وليس هناك تعبد بأن تكون عباءة توضع على الرأس أو عباءة توضع على الكتف، لكن بعض أهل العلم ينكر على بعض الناس نساءهم التي اعتدن لبس العباءة على الرأس أن يتركنها ويلبسن العباءة التي على الكتف وهي ليست من عادتهم، فهذا فيه خروج عن المألوف ونوع من الشهرة وهو ترك للباس الأفضل. أما إذا كان أهل البلد عادتهم لبس العباءة على الكتف ويضعون فوقها خمارا يغطي الرأس وما حوله أرجو إن شاء الله أن لا بأس بهذا. هذا يقول هل سنة المسجد الحرام الصلاة وإن كان ذلك متكرر أكثر من مرة؟ الأفضل للإنسان أن يطوف كل وقت، لكن إذا كان لا يريد الطواف ودخل المسجد يصلي ركعتين ويجلس وهذه كافية تحية للمسجد. إذا كان يريد الطواف فالطواف أفضل، إذا كان لا يريد الطواف يصلي ركعتين ولا شيء عليه. نكتفي بهذا، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.